الأغاني في ليلي وأحزاني. يلا يا شعب ربي. يا موتي الأغاني في ليلي وأحزاني. يا طار سلامي يا يسار شيطان يا عبيد.